ما راقت لهم الحياة فيها لحظة. فالنعيم كل النعيم مطالعة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في وجود الحجاب عن رب الأرباب. اللهم لا تحجبنا عنك يا رب. ليه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لإيه؟ في حجاب. هو لأنه حجب نفسه هو إيه؟ ولذلك لما تجد واحدة من قريباتك لا أبو فلان كبرت في السن ربنا يبقى ما تتحجبي، تقول لك يا أستاذ الحجاب حجاب القلب. والله فعلا صدقت، عارف صدقتك هو كذوب، صدقتك وهي متبرجة، خلي بالك انت. لأن الحجاب حجبت قلبها عن ايه؟ عن نور الله. تقول ان شاء الله ومتى؟ بإذن الله ان شاء الله، ان شاء الله تنوين الحجاب. تقول بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله لما ربنا يأذن. قل لا يا هبلة يا عبيطة، ده ربنا أذن من 1500 سنة. اه والله أذن وأعطى الإذن وأعطى الأمر، بس انت اللي ايه بتلف وتدوري. الصحابيات أمهاتك، عائشة قالت عجبت لنساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب قبل فجر يوم كذا، حددت اليوم، وقف الرسول يصلي بهذه الآيات، قال ما خرجت، قالت ما خرجت نساء الأنصار إلا وشقت كل أخت لأختها خمارها نصفين وأعطتها نصفه، فخرجنا من المسجد كالغرابيب السود. سمعنا وإيه؟ طعن. بنو إسرائيل قالوا سمعنا وإيه؟ صحيح. فرق. طيب إذن هذه بعض من وظائف الملائكة. خلاص. طبعا السياحون في الأرض اللي جالسين معنا الآن، الآن لو كشف عنا الحجاب سبحان الله العظيم لرأيناه من غاية السماوات سبحان الله. هذول السياحون الذين يلتمسون إيه؟ مجالس الذكر. فتخيل أنت الملك بالنسبة لك، خلي بالك أنت الآن أفضل منه، ها؟ يعني أنت الآن أفضل من الملك. ليه؟ لأن الملك لا تنازعه شرور، فيش في داخله نوازع الشر، وأنت داخلك نوازع الشر. ففي مجلس العلم تغلبت نوازع الخير على نوازع الشر، فصرت عند ربك أفضل من الملائكة، وهذا من كرم الله عليك. يعني احنا الآن حاضر مجلس من؟ الملائكة. ومن هم خير من الملائكة؟ لما حضرتكم. ليه؟ لأن انتم غلبتم جانب الخير على جانب الشر. زيك بعد ما ينتهي الدرس انت تقول في نفسك ايه؟ يا الله شوف انا كنت اكسر ازاي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شوف الشيطان كان عايز يغويني. وليه رجل يقعد الشيخ ما شاء الله، هو النت ترك حد حاجة، اليوتيوب والبوتيوب، واخش يا عم على البتاع الشبكة العنقودية والعنكبوتية والثعبانية يا عم الله يرضى عليك. جلسة العلم دي لا تدانيها ابدا، لا تساويها الا ان الانسان يشعر بان صدره قد انشرح. اللهم اشرح صدورنا بذكرك يا رب العالمين. طيب يا سيدي، فالمدبرات امرا، في ملائكة زي ميكائيل مدبر بايه؟ موكل بالقطر والامطار. سيدنا جبريل موكل بالايه؟ بالرياح والايه؟ والوحي الى ملائكة الى انبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا اسرافيل هنا القضية وهنجيلها الان، ده الملك الموكل ايه؟ بالنفخ في الايه؟ في البوق. تخيل مخلوق خلقه الله من قبل آدم، ويظل بعد أن يموت كل بني آدم إلى أن تقوم شغلته ينفخ نفختين في الصور، بس دي مهمته. بس من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم، ها شوف أمنا عائشة تقول تعالى فنم قليلا يا رسول الله، خايف على رجلك تتورم من كثرة الايه؟ القيام. نجي بعد سن 60 صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية مرة واحدة، فكان يجلس هنيها اسمها جلسة استراحة، يجلس بعد إيه؟ القيام من السجدة. حتى أنت في بعض الإخوة تلاقيهم إيه؟ يعمل دي يا عم الله يرضى عليك، طب أنت شباب وشعرك أسود، لكن يعني الرسول صنعها، فاللي عايز يتمثل بها خير وبركة، واللي مش عايز يقوم من السجدة إلى القيام مرة واحدة هذا صحيح، وهذا ايه ان شاء الله ايه صحيح. المهم يعني من ساعة ما تقول له عائشة تعال نم قليلا يا رسول الله، قال يا عائشة، شوف الكلام اللي جاي، شوف ده المعصوم الذي لا ذنب عليه،